تعال اثنين والله انت مزعل احلى نظارات تعال شيخ تعال تعال يرحم امك تعال شيخ الله يسعدك خلاص انا جهزت نفسي خلاص انا اربع انتهينا المسرح عندي الله يعطيك العافيه تعال اخترتونا ترى شوف كيف شوف كيف الجمال شوف كيف الرشاقه شوف كيف ما شاء الله تبارك الله حياك اللي عندي شو تقول يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الشباب شوفوا ما شاء الله الله يجمعنا فيكم الجنه اي فوز عليه فريق الشيخ منصور يا ويلك خلاص انت واحد زايد ترى الله يسعدك ما في مشكله ان شاء الله مسابقه يلا يا شيخ منصور طيب اربع حقيني تعال كذا مسابقه تعال كذا تعال كذا سبوا فريقي هذا كيف ما ينفع هذا ملصوق فيه يعني ما خليني يعني. ما عليك طيب اشلح نبغى كذا بس فاصله تعال كمان شيلوا بالله شيلوا الكنبات شيلوا الكنبات طيب شيلوا الكنبات يا ابويا صحراء وكنبات والله العظيم صراحه دلعتونا اليوم طيب يا اخواني طريقه المسابقه يلا اسمها مسابقه الالوف المئات حلو العشرات الاحاد عشرات. طبعا انت الالوف قال انا توقف انت ما قال ألف ما سمعت ألف المئات على طول يجلس الأحد العشرات الأحد قال عشرة عشرين ثلاثين طب يا شيخ نايف نتعرف عليهم ها اسمك لا شيخ بدلنا انا عشرة والنعم بالجميع طيب شوف كيف شوف كيف أحد انا عندنا خطة طيب اسمه كريم محمد ريان والله شوف كيف اسماء يعني محمد ريان الحمد لله عبد الله بروسلي الله اكبر هذا يلعب مع الحزام الاسود شكله يوسف علي يوسف علي كيف الرونه ما شاء الله يوسف الابراهيم الله اكبر صديقين نسال الله جل وعلا يفتح عليكم طيب شباب طريقه اللعبه خانه الالوف مثلا انا اقول 1000 اذا قلت 1000 يعني مثلا اذا قلت 1111 الجميع يوقف وانا انزل لا خلاص 1111 كل الخانات ذكرت حلو اذا قلت مثلا 100 انا ذكرت 1000 اذا تنزل صح اسمع مني انزل انزل انزل اثنين هذه كم؟ هذا 100 واضح هذا خلاص صفر مركون يعني بس 1-0 فقط ايوه 1-0 يا صاحبي قوم قوم 11 شفت كيف انا ما بلخبطه يا سلام ممتاز طيب اذا قلت واحد كلهم زي انا ممتاز ابغى واحد يحرككم واحد يحرككم واحد فيهم اللعبه يحرككم واحد احد 10 مثلا طيب اذا قلت دقيقه اذا قلت 1000 واحد انا وانت ايوه انتبه هاي فرصه سرعه يا شيخ ما انا برياضيات يا شيخ واحد نسوي مسابقه لو 1000 واحد انت وانا انت 1000 طيب جاهزين خلاص الشيخ نايف يا ابوي ايش ما حيفوز والله لو تمص حمر ايش ما حيفوز يا عمي ما حيفوز يا عمي يعلم فيهم مسكين يلا عيال يا رب انصرنا عليهم يا رب اللهم انصرنا على قوم الظالمين استغفر الله ما تبغى الله ينصرنا على قوم اللهم امين طيب ما بلش ينصرنا في المسابقه الله اكبر طيب انت شوف انا قلت ليش انصرنا على قوم الظالمين لان انت الحكم تظلمنا يا ويلك انا الحكم؟ اي انت اللي جبت المسابقه والله ترى اخوان واحد مره قال لي خذ حكم مباراه قلت والله ابشر حطيت الصفيره كذا وخشيت الملعب وجاني واحد كذا قال لي انتبه تراك انت تحكم بين أمة محمد قلت يا عمي خد يا عمي فك أمنا والله فجعني يا اخوان حتى كورة ما لعبت الله المستعان طيب خلاص هاي تعالوا كذا شوي يا سلام العدد عن 5 جولات الله يعني جبت 3 احنا فايزين ولا 5 اللي يوصل 5 خلاص يلا عيال شدوا حيلكم يلا ركزوا في الرقم في جوائز يا شيخنا في جوائز انا وانسان شوف مليان ما شاء الله الله اكبر يلا يا شيخ منصور اعطينا طيب. الرقم الاول الرقم الاول صفر بسرعه واحد اديله كم شيء طب يا شيخ نايف معلش هذا بروفا يعني شوف اللهم انصرنا على قوم بروفا يا شيخ نايف يلا خلاص يلا زكاة صدق الله يسعدك بروفا صدقنا عليكم طيب العدد هو العدد هو 1001 يا الله 1-0 صفر دينك يا شيخ شوف الشغل في مدرب هنا في مثل يقول ايوه قدم الطيب لا تغلط ها قدم الطيب والحق 1-0 طيب العدد الثاني حلو خطير جدا لا يأتي به إلا الأقوياء. الله أكبر. 11 قوم لا أشغل لك. يا السلام أقعد يا حبيبي. أقعد. واحد واحد. طيب العدد هذا خطير جدا. حلو. مية. مية. يا سلام. وقفوا قاموا جالسوا. هو نزل أول. هيترون لك استعمل. اثنين واحد. حلو عيال. انت انت. انتبه. زبط البرامج. طيب العدد هو. اثنين واحد. الله أكبر. هذا الشيخ نايف، الشيخ نايف هذا الحماس الغير منضبط. اثنين جايب اثنين ما في، كيف بيسوي اثنين؟ يلا ورنا كذا. والله والله ماشيين كويس، باقي لنا ثلاثة ان شاء الله. هو نزل شكله بيسوي كذا. يلا يا شيخ. حلو، لا يشتت ذهنكم، ترى هذه حرب إعلامية أعرفهم أنا. يلا معانا عيال، يلا عيال. العدد هو 111. الله اكبر. 111 يا سلام. شوف 111 صح. هنا هنا 3-1. انت كنتوا صح، انت كنتوا صح. حلو كويس كويس. العدد هو. اللهم شتت ذهنهم. استغفر الله. يا هذا مسامك بس. استغفر الله. يا اخي كيف نفوز؟ كيف نفوز اذا ما استعنا بالله؟ الله اكبر. طيب العدد هو. يا اخوان ترى دعاء المسافر مستجاب. الله انا قاعد ادعي لك وانت قاعد تدعي لهم. يا رب انصرنا على القوم المؤمنين. استغفر الله. انتبه. لا استغفر الله. طيب العدد. يلا عيال يلا يا شباب. الله اكبر. كان يا رقم 4-1. 1101. 1101. الله 1101. لا لا لا لا لا لا لا ما ينفع. لا لا لا لا لا لا لا ما ينفع. لا ما تجلس. اللهم صل. اذا 2-3. لا لا لا لا لا شيخ تبغى تفوز وانا اخليك تفوز. ناس مدرب انا. ما تتكلم. طيب خلاص اخر مره. 3-1. 3-1. العدد هو. انتبه ها. العدد هو. قول لهم الرقم. انتبه ايش انتبه. قول لهم الرقم. العدد هو 1011. الله تكبير. 1011 ايش؟ انت كمان ما تجلس. لا عيال عيال 4-1. بس عشان سمعت الجلسه وهذا لا تخلونا الفارق كبير 5-1. خلوهم يتقدمون شوي 4-3 كذا بعدين نفوز 5-3 ولا يتعادلون معنا 4-4 ونقول ايش رايكم؟ عشان نسوي حماس يعني. 4-1. 4-1. شوف الفريق ده. انا عندي 20 دقيقة. دقيقة دقيقة. بطل حقارة. لا مو حقارة. حقارة مو كويس. لا شوف تقدر تسوي تغيير. ايش قصدك يعني؟ يعني جيب لعيبة جدد. ترى انتقالات شتوية دحين. ترى ممكن نقلب والله جيب لك لعيبة. ترى نسوي مضاربة بعد. لا ما في مضاربة والله. نخش فيكم عضو. معي حزام اسود انتبه. تعرف اني معي حزام اسود صح ولا لا؟ انت ثوب اسود انا ان شاء الله. لا معي حزام اسود. معاك كل الالوان. ايه وربي لا ترى انا امزح. حزامي الاسود للدعوه ترى. الله اكبر. طيب العدد الاخير. ايوه. الذي به يعرف المصير. الله. القبله وين؟ القبله فين؟ كذا. ايوه كذا. يا رب يا رب بقينا واحد يا رب. العدد الاخير الذي به يعرف المصير. ايش هو؟ ايش بقى يا اخي؟ فريقه فايز وفرحان. طيب يا اخوان معلش انا اتوقع شعبيتنا احسن جماهيريا. ايوه جماهيريا. طيب يا اخوان والله الناس ترى تبغى الفوز. اللي مع هذا الفريق نبغى نسمع صيحه. خلاص خلاص. طيب ما معاك اي صيحه. الفريق هذا اسمه فريق الكواسر. اي كواسر. خلي عندك ثقة بالله عز وجل وحسن ظنك. احنا كاسرين الكواسر. حلو. وهذا فريق التحطيم. احنا نسمي فريقنا. طيب يا اخي سمي. احنا فريقنا. ايش بنسمي يعني؟ احنا فريقنا تكسير الكواسر. بدل ما بقى الشيخ. طيب. إذا قلت الكواسر نبغى نسمع إيش؟ لا أبو باسل أنت صاحبي وحبيبي وأخوي. تعرف أنا تعرف ما عزتك بقلبي. حاول تغير الموضوع وتكمل. لا لا لا لا. الله ما حد. الشيخ أنا ضيف عليهم الشيخ نايف. واحد أربعة. مستحيل الشيخ. خلاص عيال قطول تشجيع بالله. طيب إخواني إذا قلت التحطيم نبغى نسمع إيش تشجيع إذا كنت التحطيم والله إنه سبحان الله من جد. مو التحطيم استغفر الله إيش؟ الكواسر. والله تحطمنا. النكبة؟ لا يا شيخ. يلا شباب ايش قلنا كواسر حتى ما واثق من نفسي الكواسر طيب خلاص ما نبغى نشجع تكسير الكواسر الطبله بغى تنفجر عندي شوف الجماهير الله اكبر شيخنا ما شاء الله تبارك الله طيب العدد الأخير معلش حنجيبها رقم ضعيف جدا مرة لا يأتي به إلا البطاقة معلش عندنا صانع العاب نبغى نريح المباراة الجاية بالله تعال احتياطي تعال تعال هذا صانع العاب نبغى نريحه عندنا مباريات مهمة هذه مباريات ودية ترى فريقكم قاعدين نتمرن معاه تمرين تربيه هذا فريق ذا نتحداه ولا كواسر وخراط يلا بقينا واحد طيب العدد هو الله. سمعت 100 اوقف ما سمعت 100 على طول اجلس شفت الخطه كيف وربي مدرب دقيقتين برمجتهم صح ما شاء الله يلا يلا يلا بسرعه بنخلص طيب العدد هو خلص عليكم العدد هو يا شباب انا عندي ثقه باذن الله نجيب قدم الطيب والحبه 4-1 يا ابو الشباب لا باس 4-1 باذن الله يعني العدد هو العبوا معه 0 حبيبي يرحم امك دقيقه دقيقه انت ايش عندك حزام وردي وردي ها والله ليلتك وردي يا ابو الشباب 5-1 صفر يعني ايش واقف افضل اوفر للفريق جزاكم الله خير بالله يعطيكم العافيه بالله وبروفا تحيه يا اخوان لهم فريق الابطال بالله تحيه بالله صوره معاهم صوره واحد حشري مره اي واحد مسويها جزاكم الله خير ما في استاذ علاء ابو مصعب في جوائز بخار كذا والعاب ناريه فريق فايز في جوائز يا شيخ والله يستاهلون يلا كل واحد ياخذ جائزته تفضل فين صانع الالعاب ايوه خذ جائزه ربي رزقك انت جبت رقم واحد واخذ جائزه تفضل يا شيخ بركه فريقنا بركه حتى الاحتياط ياخذ جائزه ايوه اوكي باقي حتى الاداريين في حق التدليك والعلاج الطبيعي تعال طيب شيخ نايف انا عندي مسابقه مره مكون من اثنين مسابقاتك مضروبه شوف اختار انت وانا اختار وتحدي المواصفات المواصفات تخين لا اله الا الله لا كم عمره؟ ما يدخل مع باب المخيم لا اله الا الله في يا اخوان كذا؟ حاشي هذا مو هذا شيخ نايف عندنا كمال الكامل لا اله الا الله اكبر لا لا يا اخواني ها مين؟ لا يا رجال انت عص يا سلام نبغى اكس لارج خوينا مسكاك ابو حامد ابو عمر لا والله ما بجيب ابو عمر ما عنده لياقه طيب خلاص نختار انت اختار ونختار لازم تبقى لا ما يحتاج يلا شيخ عدنان يا اخي دقيقه دقيقه انا طيب صح انت تختار من فريقك وش تفاعل انا عارف ما عندك احد جاهم احباط جاهم احباط دقيقه شوف اللي لابس اخضر تعال تعال يا شيخ تعال شيخ. تعال اللي لابس احمر تعال يا شيخ انت تعال ايه تعال الله خلاص جاي جاي جاي خلاص انت رقتني لا مو انت انت ما انت لابس احمر تعال يا شيخ ولا ما ردك تعال يا الله ايش الاخلاق اخلاق الكبار كفك يا شيخ كفك اثنين كفك عجبتني والله انا كنت شايل هم كيف اصرفه قلت له تعال الله يحييك نحن تحنبنا بواحد هي سويت انت فيها سبع البرمبا يصرفوني تعال تعال تعال تعال يا اخوان ترى هذا والله احنا قصدنا الجو ترى جو مرح اي والله احنا بنذكر الله وبنستانس بس يا اخوان ترى ديننا ما يمنعنا ان نضحك وننبسط ونفل ونتسابق بقول لك على كلمه قول يا شيخ سوي كل شيء الا كلمتين ايش هي؟ حرام لا حرام لا بس وفل فل يا شيخ خذ راحتك يا الله عيش عيش بس كلمتين لا تسويها لا حرام لا معاصي لا لا يا الله ذنوب لا وكيف تصير حياتك؟ عالي العال يا شيخ مرة حجر شوية بس طيب ايه تعال كذا تعال تعال تعال كذا الثلاثة تعال ابغى الجميع بصوت واحد ارفع راسك فوق الله بسرعة ارفع راسك فوق ارفع راسك راسك مو نظاراتك خلاص ارفع شوية. يا سلام الآن أبغى الجميع بصوت واحد صيف. واللي وقف صيف كلمة صيف تمدها بنفس واحد. طيب دقيقة أبو. وآخر واحد يوقف هو الفائز. طب أنا بتحداك. لا لا أنت ما شاء الله تقرأ قرآن باستمرار عندك الرئتين ما شاء الله متوسطة. استغفر الله. ما شاء الله تبارك. تحدي؟ أنا بتحدى أنا مبدع في مجال. أنت كيف يا إخواني إنه خايف؟ لا أنا مبدع يا أخي قد علم كل ناس مشربهم أنا مدرب. أيه. أنا أجيب لعيب وأدربهم. خارشة؟ لا مو خارشة أنا فزت عليك أنت تبغى إلا تبغى تفوز. طيب. يلا يا شيخ. مين معك أنت من فريقك؟ معي الله. الله أكبر. أنا معايا أبو الشباب. ما شاء الله تبارك عنده 6 رئات ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك يا شيخ. وهذا اسبير احتياط. لا يا شيخ. اي والله. أعطيتنا مص حمر في هذا. لا هذا انا مطلعه هذا اللي بيجيبهم. شوف انت تبغى تعرف هذا لو عنده لياقه ما شاء الله تبارك الله. عشان كذا عنده نفس. شوف اللي ما يتكلم كثير هذا يجيك ساكت. هذا يجيك يا شيخ اعمال على طول. مره يا شيخ. فعل ما عنده ما يتكلم هذا خطير. خطير والله جد. تعال يقول لك الخبر ما ترى ما لا تسمع. الله اكبر. يلا خلاص جاهزين ابعد 1 2 3 اللي يوقف نقول له مع السلامة. يلا 1 بصوت واحد صوت مرتفع 2 3 فاز خوينا. والله ما فاز ابو 6 ريال. الله لا عشان العين خايف من العين انا. جزاك الله خير. فاز ابو الشباب هذا ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. اسمك الكريم؟ عبد الله حسني. ونعم عبد الله حسني خذ لك جائزه عبد الله. الله اكبر يا اخي نبغى كذا نبغى موال. احد عنده موال؟ احد عنده شيله؟ احد عنده شيء؟ ها اخوان ما يصير. ها مين عنده مشاركه؟ عيوني. اصبر اصبر احنا نبغى واحد صوته حلو صراحه. تعال تعال تعال نجي. لا هذا مع عكاز احنا نجي. تعال تعال وين فارس؟ فارس من نفسه شريفة نبيا ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي. حلو سردينا رد عليه يا شيخ وريهم شغل عيال جدة. عيش شبابك شاركنا وافرح معانا بجمعتنا. طيبة طيبة هالدنيا حلوة بإخوانك لا تفوتك والله جمعتنا. لا تفوتك والله جمعتنا. عيش شبابك شاركنا افرح معانا بجمعتنا. الدنيا حلوة بإخوانك لا تفوتك والله جمعتنا. لا تفوتك والله جمعتنا. الله وش الكلمات الحلوة هذه؟ هذي تاكلها من كيسك يا احد عندهم. هذا عنده هذا عنده. تعال ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك. جيب له مسرح. ما شاء الله يا اخواني. الله اكبر ما شاء الله. ايش اسمك عرف نفسك؟ فارس. والله الله فارس ما شاء الله. متزوجة فارس؟ لا مطلق مطلق. طيب الله يصلح شانك ان شاء الله. طلق ابغض الحلال عند الله لا عاد تعيدها يا شيخ. يلا يا فارس ايش بتسمعنا يا فارس؟ يا رسول الله. يودين الله ايش المشاركة الحلوة هذه، ونبغى نردد مع فارس. والله يا شيخ روى يا رسول الله وقدوتنا يا ليل الليل، انا اموت للنشود هذه يا شيخ. يلا اعطي له كيلو صدى، فين حق الصدى؟ يشوف كيف. يلا بالله رددوا مع فارس، بالله يرددوا معه. يلا يا فارس هات. يا رسول الله وقدوتك لن ندع الغضب يدنسنا، لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله وقدوتنا. الله يعطيك العافية. الله أكبر يا شيخ. ياخذ جايزة، تعال شيخ. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله يا إخوان. ضمننا إمام مسجد إن شاء الله. شيخ نايف سمعنا بالقرآن شوية. الله فارس سمعنا قرآن صوتك الحلو. ما شاء الله. طب قولوا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. واللي ما يقول ما شاء الله الله يجعل عينه الفقع يا شيخ. يلا يا فارس يلا. شوف كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله تكبير. الله يا اخوان. جايز يا شيخ. لو ما وقفناك انا الظاهر خدت. الله اكبر الله اكبر يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك. الله يستر عليك. الله يوفقك ويجعلك ان شاء الله امام في التراويح. ان شاء الله. تصير خليفة محمد البراك. ان شاء الله. ليش لا صعبة؟ ما في شيء صعب. الله يستر. الله يجزاك خير. اعطونا احلى جايزة الفارس. ها مين يتحدى؟ انا. ايش عندك؟ تعال. الله اكبر. تبارك الله. دقيقة ها؟ عشان دقيقة واحدة تكفي؟ يلا. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير حفيظ المقيت مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتد الجامع الغني المغني المانع دار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شأن وهو السميع البصير. اللهم صلي أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عليه. الله أكبر. الله يجزاك خير يا إخواني. ترى الإنسان لما يمن عليه بحفظ أسماء الله الحسنى لأن الله عز وجل والله شيء عظيم. لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سلام. والله يا أخي الواحد يفرح لما نشوف الله. خلاص شباب ودنا كلكم تشاركون. والله يا أخوان نبغى شباب الكويت يجون المملكة هناك يدعونا نحن إلى الله. الله أكبر. تبارك الله. علماء والله. والله ما شاء الله تبارك الله. شفت فارس كيف ما شاء الله. وهذا أخونا حافظ أسماء الله الحسنى. وشوف الشباب كلهم يبغون يشاركون بس الوقت ضاق علينا. الله لكن إن شاء الله في الملتقيات الجاية بإذن الله. الله أكبر. بإذن الله عز وجل صراحة شيء يفرح القلب. الله شوف الله. هذه الجلسة تخيل الناس الحين الشباب جايين من فين؟ من وسط الكويت. الله. جايين لهذا المكان لهذه الصحراء عشان يسمعون ذكر الله عز وجل. الله. طيب كيف لو الجلسة هذه في وسط الحي؟ الله أكبر. كيف لو أنه في وسط السلمية؟ والله ولا أضعاف أضعاف الشباب. ولا في وسط الحي حي حي حيل. ها؟ كيف بتكون الحضور؟ الله أكبر. الله. الله يخد أسبوعين أحفظ الفحي. والله اسم منطقة رائعة. مبدع بس اسمها صعب على الأحبار. فحيل يا أخي. فحيل فحيل. الله يرزقكم يا شيخ الجنة الفسيحة. قولوا آمين. ترى مو قصدنا شيء بس من باب الدعاء والوناسة. والديار دائما مي بأسمائها بأهلها وناسها. يا رب أسألك يا الله في هذه الليلة العظيمة وفي هذا المكان أن ترزق أخونا الذرية الصالحة. قولوا آمين يا رب. أبشر بالخير. الله يجعلهم حجابا لك عن النار. البنات خير. الله صلى الله يجعلهم حجاب لك عن النار. خاطرة خواطر حتجيك. تبغى خواطر 10 حقت السقيري ولا ايش تبغى؟ ابشر من عيوني على خشمي. والله ما جينا الا ان شاء الله نغذي كل الجوانب الروحيه في قلوبكم. نعم. وحنا جايين اصلا لانفسنا وحنا جايين نكحل عيوننا بالنظر الى اخواننا واحبابنا. جايين عشان هذه الارض تشهد لنا وهذه السماء تشهد لنا وهذا البر وهذا الهواء وهذه المخلوقات اللي تسمعنا تشهد لنا امام الله عز وجل باننا جلسنا على ارض الله وتحت سماء الله من أجل أن نذكر ونعظم الله. شيخ نايف الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أن جلسنا في هذا المجلس المبارك نذكره بس تتكلم عن المشوار اللي ضربته من بيتك إلى ما جيت لهذا المكان. أي والله. تقول يا رب والله في ليلة الجمعة في هذا اليوم أنه خرج من بيته وترك أهله وترك ليلة الجمعة اللي الكل ينتظرها عشان يستانس وعشان يطلع ويتمشى ويشم هواء ترك هذا كله جاء إلى هذا المكان يبغى يسمع ذكرك يا الله. والله ما يضيع شيء عند الله. أنت تتعامل مع الله. أبشركم بشارة. بشر يا شيخ. أعطيكم أكبر نعمة علينا. بشر. أقسم بالله بشرك بشارة يمكن ما تنام اليوم. تدري شيء؟ الله يعلم بهذا الاجتماع. الله يراك الآن في هذا المكان. أكبر. الله فرحان بهذه الجمعة وراح يجي ولا وبشركم والله معكم ويجي يوم القيامة ويذكرك الله ويخبرك وينبئك بهذا المجلس. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله. ما يكون من نجوى ثلاثة. إيش نجوى؟ جمعة ناس مجمعين جالسين. ما يكون من نجوى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شيخ نايف هذه الآية يسمونها العلماء آية العلم. ليه؟ لأن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم. ألم تر أن الله يعلم، هذه بداية، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى معانا بعلمه جل وعلا. تعرف إيش نايف؟ أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يا الله، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تخيل معايا شيخ منصور، لو في صخرة، صخرة سوداء وملساء صماء، وجات على هذه الصخرة في الظلماء في ليلة ظلماء، جات نملة سوداء تمشي على هذه الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله يعلمها والله يراها ويسمع دبيبها جل في علاه. شيء عظيم، وأي شرف وأي فخر لنا أن الله يعلم، وأن الله عز وجل يرى ويسمع هذا الكلام، ويعرف أنك أنت جالس هنا ما جلست عشان شيء، أنت جلست تبغى تسمع كلامه، تبغى تتقرب منه. أقسم بالله هذا هو الاصطفاء والاختيار من الله، أن الله يختارك لهذا المجلس. أنت جيت برغبتك، أنت جيت حب، أنت جاي من الكويت من مدينتك ومن منطقتك جاي، وأنت أصلا ناوي أنك تحضر فين هذا الملتقى. أبشرك، من تقرب لله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب لله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى لله يمشي أتاه الله هرولة. أنتوا جيتوا بحب برغبة. أنا بذكر لك قصة شباب جالسوا معنا مجلس، ما جوا عشان المجلس، تدري جوا عشان إيه؟ جوا عشان يفحطون ويعصون ويبارزون الله بالذنوب والمعاصي. والله هذه القصة حصلت معايا أنا شخصيا. جينا وجو الشباب الطيبين الصالحين في شارع تفحيط عندنا في جدة، وحطوا سجاد مثل هذا السجاد، وركبوا سماعات مثل هذه السماعات، وجينا الساعة واحدة في الليل، أنا وأخوي عبد الله بانعمة، تعرفون الداعية المشلول المعاق اللي ما يتحرك إلا لسانه من 22 سنة، شاب كان عنده حزام أسود في الكاراتيه، تايكواندو، جمباز، وكان مسخر، يقول هو يقول عن نفسه، يقول كنت مسخر هذا كله في معصية الله. يقول يوم أدخل البيت وأنا مدخن وفيه ريحة دخان، وطاحت الولاعة من جيبي وشافها أبويا وشم ريحة الدخان، قال لي عبد الله أنت تدخن؟ يقول قلت له والله ما أدخن. يا ولد أشوف فيك ريحة دخان، كان وقته عمره 18 سنة و 19 سنة. قال يا أبويا والله ما أدخن. يكذب، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالك إذا كان على الأب أو على الأم. الأب زعل على سوء أدبه وكذبه. قال يا ولدي الله يكسر رقبتك إن كنت كذاب. هذه الدعوة بعد صلاة العشاء. الصباح يشرد من المدرسة، ما يدخل المدرسة مع أصحاب سوء، ويروحوا على مكان شاليه فيه مسبح، يجي ينط في المسبح من مكان مرتفع. أول من يدخل المسبح قدر الله الموية حقت المسبح كانت قليلة، ينط في المسبح يبغى يغوص، يضرب راسه في سطح في بلاط المسبح، تنكسر رقبته ويصير وجهه في قفاه، يعني الرقبة صارت تلعب، والآن مشلول من 22 سنة ما يتحرك إلا لسانه، يتمنى يحك وجهه، يتمنى يمد يده، يتمنى يقلب ورق المصحف، يتمنى من 22 سنة يسجد لله سجدة، من 22 سنة يتمنى إنه يجي يوم عيد أو يوم مناسبة يلقى أمه قدامه فيحضنها يسلم على رأسها. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شيخ نايف عبد الله بنعمة مرة خرج في التلفزيون سمعت يقول ألا له الخلق، يقول أنا عندي يد زي ما أنت عندكم يد، خلقها الله يد. خلقها الله موجودة، يده موجودة، أنا أشوفها والجميع يشوفها في التلفزيون. ألا له الخلق ولكن أنت عندك الثانية وأنا الثانية ما عندي. إيش هي اللي مين؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني الله خلق، يعني الله عز وجل خلق هذه اليد، هو اللي يعطيها الأمر، والله عز وجل أمر جل وعلا نفسي أن أرفع يدي فرفعتها. عبد الله عنده يد ولكن الله عز وجل لم يأمر عبد الله ولم يأمر هذه اليد أن ترتفع. الله أكبر. عبد الله يبغى يرفع مو قادر، ما في أمر من السماء من الله. جينا أنا وعبد الله. الله طبعا من الله عليه بالهداية بعد هذا الحادث وأصبح داعية مثل ما تعرفون. جينا أنا وهو ندف على العربية، جينا لهذا الشارع، السيارات مليانة، شباب يفحطون، مسكنا الميكروفون يا شباب، بدينا نخاطب الخير اللي موجود في قلوب الشباب ذولا، بدينا نكلم الإيمان اللي في قلوبهم. أقسم بالله العظيم دقائق والسجاد مليان والشارع توقف والرصيف مليان، الشباب بطلوا تفحيط، الشباب تركوا رفع سمع الأغاني وجاءوا يبغون يسمعون كلام الله. يا أخوان ما نبالغ 2,000-3,000 شيء شيء شيء، وفي الصور موجودة، امتلى العدد امتلى المكان. بدأنا الساعة 1 في الليل، الساعة 2 بعد ساعة العدد كل ما له يزيد. الساعة كم يا شيخنا؟ بدأنا 1 في الليل، الساعة 2 الناس نايمين يا شيخ. لا عندنا في جدة يبدأ الدوام بعد 12 في الليل. الساعة 2 في الليل العدد كل ماله يزيد، وبعض الشباب كذا هو قاعد يسمع كلام الله كأنه يقول كذا ينظر فيه وفي الشيخ عبد الله وفي المشايخ اللي معنا، كأنه يقول فينكم عنا من زمان، احنا نبغى هذا الكلام، احنا نبغى هذه الحياة. ساعة كاملة وهو يرتاح والهم اللي في قلبه ينزاح. ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا الله. الساعة 2 فيه شاب جالس وسط الجلسة عمره 21 سنة، دق الجوال حقه اسمه وائل، رد على الجوال المتصل أبوه، قال لي يا ولدي تأخرت عن البيت وبكرة جمعة، أباك تيجي البيت، أو بكرة خميس كانت يوم ربوع، أباك تيجي البيت. قفل الجوال وقام. من فين قام؟ من فين قام؟ قام من المجلس الذي يذكر فيه من؟ الله. من المجلس اللي تحفنا فيه الملائكة إلى عنان السماء. أقسم بالله يا شباب لو الله سبحانه وتعالى كشف لنا الحجب لرأينا الملائكة تحف هذا المجلس إلى عنان السماء، من المجلس اللي تنزل علينا فيه السكينة وتغشانا الرحمة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والله يا شباب رد وائل رد على أبوه. وهو الآن لما قال لأبوه تعال يقدم أمر مين؟ أمر أبوه واجب. والله قام وركب السيارة رايح فين؟ الأبوه. أقسم بمن أحل القسم والذي يرى مكان يسمع كلامي بعد كم كيلو متر يصير عليه حادث وينقلونه إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الملك عبد العزيز عندنا في جدة. والله إني بنفسي بعد صلاة الفجر دقيت على مغسلة الأموات اللي جنب البيت حقي وقلت لهم روحوا جيبوا جنازة وائل الحربي وغسلوه وكفنوه. وصلاة الظهر اليوم الثاني أنا من صلى عليه وأنا من حمل جنازته بيده. شيخ نايف كل نفس ذائقة الموت. والله قلوبنا تقطعت يا أخوان بقصة أخونا ولكن الموت حق. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن نعلم بقية القصة ثم بعد ذلك نكمل الآيات. والله أنا ما أنا حزين عليه لأنه مات على خير وآخر شيء سواه في الدنيا إيه؟ خرج من هذا المجلس. لكن يا أخوان هل هو جاي يبغى مجلس ذكر؟ هل هو جاي للشارع يبغى مجلس ذكر؟ مين اللي جاب له عبد الله بانعمة مشلول معاق؟ مين اللي جاب له نايف الصحفي؟ مين اللي جاب له عبد الرحمن الدويش أعمى؟ هذول المشايخ اللي كانوا معايا. مين اللي جاب عبد الرحمن الدويش من القصيم 800 كيلو عن جدة؟ ومين اللي اختار هذا الولد لأنه يجلس هذا المجلس؟ ومين اللي يعلم بأن هذا بعد لحظات سيموت؟ الله جل في علا. من أجل ذلك هيأ له الله هذا المجلس. يا أخوان هذه رحمة الله بمن جاء لهذا الشارع عشان يعصي من؟ يعصي الله. طيب كيف رحمة الله يا شيخ منصور باللي جاي من الجهرة ولا جاي من الكويت ولا جاي من أي منطقة من مناطق الكويت جاي لهذا المكان ما له هم ولا هدف إلا يجلس مجلس ذكر؟ كيف رحمة الله؟ الله أكبر. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أنا عندي حسن ظن بالله أن الليلة من هذه الجلسة في أسماء الله راح يكتبها من أهل الجنة وفي أسماء الله راح يحرمها على النار. لأن الله يقول لنا في نهاية المجلس إيه؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم من إيه؟ الحسنات. تخيل يا شيخ منصور اليوم بعد هذا المجلس كل الشباب اللي موجودين هنا أعلنوا إعلان عظيم بأنهم يريدون الرجوع إلى الله. وجينا يوم القيامة ووزعت الكتب وكل واحد من الشباب ذولا أخذ كتابه باليمين. الله أكبر. كيف فرحته؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أخذ الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويانقلب ينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. تدري ليش يا شيخ نايف؟ ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا أعلى مرتبة من مراتب الدين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله يجعلنا منهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب تحاسبوا حساب يسير الشباب وعارفين انهم الآن رايحين للجنة، كيف الطريق للجنة؟ الله أكبر. الطريق للجنة يا شيخ نايف يمشون هؤلاء الصالحين زمرة، مجموعات، جماعات. تصدق هم في الطريق قاعدين يستمتعون بماذا شخنا؟ يستمتعون بريحة الجنة. هم في الطريق قاعدين يشمون ريحة الجنة، رايحين للجنة وقاعدين يشمون ريحتها اللي تشم مسيرة 100 عام. الله أكبر. بالله وصف لنا كيف هم رايحين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، لأن الأرض مزرعة للجنة. الله أكبر. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال الله بعدها فنعم أجر العاملين. والله أنا بطير عقلي فرح وانا قاعد بس اتخيل ان احنا عند باب الجنه. لا بس كذا قاعد اتخيل ان عند باب الجنه. تخيل يا شيخ نايف ما توصل. ليه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس تخيل انك واقف خلاص بتدخل. الله اكبر. يا اخوان كم باب للجنه تدرون كم؟ 8 ابواب. الباب الواحد مسيرته، الباب الواحد مسيرته يعني مسافته مسيره 40 سنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. بالله تخيل انك قاعد تزحم على باب الجنة الان. والله العظيم لو حطيت رجلك اليمين مع باب الجنة مستحيل تخرج منها. ليه؟ لان الله عز وجل يقول خالدين فيها ابدا. كلمة أبدا هذه تجيب لك صداع. إلى متى أبدا يعني؟ الله أنت كم حتعيش في الدنيا؟ كم؟ 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة. خذ 200 يلا خذ 200 بعدين. خذ 200 سنة وبعدين سوف نموت. كم في الجنة؟ كم بتعيش؟ 100 سنة؟ خالدين فيها أبدا. مليون سنة؟ أكثر. مليار؟ أكثر. تريليون؟ أكثر. بليون؟ خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. بالله ضيعك الدنيا عن هذه الجنة. يصبر 50 سنة 60 سنة ويمكن حتى ما أوصل 50 سنة 60 سنة وبعدين جنة خالد مخلد. والله لا أصبر. أقول الشيخ بدر يقول حط متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. كيف نعيمها؟ الله أحبابي في الله ثمارها. الإنسان أول ما يدخل من باب الجنة يسمع نداء. نداء؟ إيه. الله أكبر. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. دقيقة بالله بالله عليك تخيل معايا انت الان مع الباب مع باب الجنة تسمع منادي الله يناديك ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. خذوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب نرجع مرة ثانية وما هم منها بمخرجين والله ما يخرج وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين إذا دخلت رجلك الأولى والله ما ترجع الله أكبر الإمام أحمد بن حنبل سألوه قالوا لي يا إمام متى الراحة متى ارتاح قال حينما تضع أول قدم في الجنة يا الله تخيل تشوف الثمار وتشوف الأشجار وتشوف الأنهار أبشركم بشارة قولوا بشر بشر كل واحد فيكم الآن جالس قدامي له منزل في الجنة الله أكبر والله موجود وفيه لك زوجة من الحور العين وأيضا للأسف كل واحد فيكم له منزل في النار أعوذ بالله هذه حقيقة كل إنسان يخلقه الله يجعل له كم منزل منزلين منزل في الجنة ومنزل في النار لكن تخيل أنك وصلت إلى منزلك اللي في الجنة الله أكبر بيتك في الجنة بيتك لبنة طوبة يعني من ذهب وطوبة من فضة وملاطها إيش ملاطها الإسمنت اللي ينحط بينها ملاطها المسك هل هو مثل ذهب الدنيا هل هو مثل فضة الدنيا هل هو مثل مسك الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الآن أنت لو اشتريت فاكهة فاكهة وثمار وحطيتها في الثلاجة وجلست شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر في الثلاجة إيش بيصير فيها تخرب صح لكن أكل أكل الجنة الله عز وجل يقول مثل الجنة التي وعد المتقون اسمع ترى الشرط للمتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاهم بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله اعتركوا الذنوب والمعاصي وأقبلوا على الله الله أكبر طيب وتابوا وأنابوا ورجعوا وتركوا الذنوب والمعاصي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها مليون خط وكلها دائم وظلها وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار أبشركم بشارة بشر قولوا بشر بشر كلكم في الجنة ملوك الله أكبر أقسم بالله راح يجي اليوم اللي يصير فيه ملك مو ملك في الدنيا ملك في الجنة والدليل آخر رجل يدخل الجنة آخر واحد يدخل الجنة يدخل قد الناس خلاص الناس كل واحد دخل في مكانه وعرف أملاكه فهذا الرجل يدخل الجنة وفي قلبه حزن إنه إيش إنه جاء متأخر ودخل آخر واحد والناس قد أخذوا كل شيء فيقول الله عز وجل لهذا الرجل يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا مباشرة ما يصدق إيش يقول يقول رضيت ربي فيقول الله عز وجل ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله كم مرة خمس مرات فيقول هذا الرجل لله سبحانه وتعالى أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيضحك الله سبحانه وتعالى من قول هذا الرجل ويقول له ولك عشر أمثاله يعني زودوا كم زودوا خمسين فأصبح له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 55 مرة. هذا آخر واحد صح ولا لا؟ طيب اللي أعلى منه بدرجة، الله، اللي أعلى منه بدرجتين، اللي أعلى منه بعشر درجات، اللي أعلى منه بمئة درجة، تدري الدرجة في الجنة بينها وبين الدرجة الثانية كم؟ كمثل ما بين السماء والأرض. طيب سؤال، هذه الأرض اللي إحنا عليها وهذه السماء اللي فوقنا كم بيننا وبينها؟ تدري كم؟ مسيرة 500 سنة. يعني إن وقيت لك الساعة الآن على الزيرو ونقول لك امشي وتمشي 500 سنة ما توقف ثانية واحدة ولا دقيقة واحدة، بعد 500 سنة من هذا الشيء المسافة اللي قطعتها هذه المسافة اللي بين السماء والأرض. وإذا وصلت للسماء الأولى السماء الدنيا وتبغى تروح للسماء الثانية تحتاج إلى 500 سنة ثانية. عشان إيه؟ عشان أوصل للسماء الدنيا الثانية؟ لا، عشان أقطع سمك السماء الأولى. إذا قطعت سمك السماء الأولى تحتاج تمشي 500 سنة ثالثة عشان توصل للسماء الثانية. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة. تدري هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، إيش الكرسي؟ الكرسي موطن قدمي الله سبحانه وتعالى. الله. السماوات هذه السبع بالنسبة للكرسي، يعني حجمها بالنسبة للكرسي مثل 7 حلقات، 7 خواتم. أعطيني خاتم بالله، اللي معاه خاتم، اللي معاه خاتم فيه أعطيني، أعطيني يا شيخ، ارميه عادي عادي، ارميه حبيبي ارميه. شيخنا خلاص اللي جاب الخاتم لا عادي تدوره، خلينا نكشخبه. تمام، شايفين هذا الخاتم؟ لو معايا 7 خواتم زي هذا وجيت في هذه الصحراء ورميتها، ايش تشكل الخواتم هذه بالنسبة للصحراء؟ ولا شيء، ولا شيء صح؟ السماوات السبع بالنسبة للكرسي مثل 7 خواتم رميتها في أرض فلا في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش مثل خاتم حلقة ألقيت في أرض فلا، والعرش مستوي عليه الرحمن لا يقدر قدره إلا الله. فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصف ملكا من حملة العرش واحد بس، من شحمة أذني إلى عاتقه، يعني الرقبة، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. خفقان الطير بس من شحمة أذني، مسافة الرقبة حقت واحد من اللي يحملون العرش من الملائكة يبغالها صقر أو نسر يطير 700 سنة. عشان إيه؟ عشان يقطع مسافة رقبة ملك من الملائكة اللي يحملون العرش. والله سبحانه وتعالى لما خلقهم وقال لهم احملوا العرش أعطاهم قوة من في السماء جميعا، فما استطاعوا أن يحملوا إيه؟ العرش. ثم أعطاهم الله قوة من في السماء والأرض فما استطاعوا أن يحملوا العرش، فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فتعلقوا بالعرش وحملوا العرش وأقدامهم تخط في الأرض 7. عظمة. وفي الجنة الدرجة بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض. فكر، لا تضيع هذه الأملاك. أنت الآن تقدر تشتغل للجنة، الآن وأنت جالس تقدر تغرس في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به في الجنة قابل في كل سماء نبي. في السماء الرابعة قابل من؟ قابل إبراهيم عليه السلام، وقال يا محمد أبلغ أمتك مني السلام، يعني إبراهيم عليه السلام يسلم عليكم عليه الصلاة والسلام، قال أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان. إيش معنى قيعان؟ يعني أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. كم غرست الجنة من شجرة؟ تبغى تبني بيت في الجنة؟ قل هو الله أحد 10 مرات تقراها بني لك بيت في الجنة. تحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس بني لك بيتا في الجنة. أقسم بالله نستطيع نصبح أصحاب أملاك في الجنة وقريب بإذن الله. وإذا الله أكرمك وجعل لك أملاك في الجنة بإذن الله راح يوصلك للجنة. بس احنا يا اخوان يا شيخ منصور احنا عندنا مشكلة تدري شو هي؟ إننا غفلنا عن هذه الجنة. الحين الواحد فينا هو قاعد يسمع عن الجنة السار في قلبه السار راحة اشتياق غير طبيعي للجنة. هو بس قاعد يسمع. طيب كيف لو يعمل؟ كيف لو يدخل الجنة يا أحبتي؟ الشجرة فيها شجرة ظلها طول 100 سنة. زوجتك في الجنة نصيفها على رأسها من الحور العين يعني الغطاء اللي تغطيه براسها خير من الدنيا وما فيها. هذا ايه؟ هذا الغطاء. لو بصقت في بحر اللجي لو بصقت في الخليج العربي لجعلته عذبا سلسبيلا. ولو خرجت على أهل الأرض لحجب نورها نور الشمس. وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم. أحبابي في الله في الدنيا 8 أشياء اجتماع وتفرق. اجتمعنا في هذا الملتقى وحنتفرق في الدنيا 8 أشياء اجتماع وتفرق تعب ضيق تعب وكدر ونكد وكذلك ايش فرح وسعادة وأنس وسرور وكذلك قوة وشجاعة ثم بعد ذلك يأتيه مرض وسقم نسأل الله العافية والسلامة وآخر شيء حياة 60 سنة 70 سنة ثم بعد ذلك يموت. هذا في الدنيا 8 أشياء. أما في الجنة فخذ 4 الطيبة واترك 4 السيئة اجتماعا بلا تفرق إخوانا على سرر متقابلين. أنت وأبوك وأبو أبوك وأبو أبو أبوك وأبو أبو أبوك وأم أم أم أمك في الجنة. اللهم اجعلنا منهم. والذين آمنوا واتبعته ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اجتماع بلا تفرق وانبساط وفرح وسرور. الله أخبر في القرآن فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما جعلنا منهم. أخوان في موقف أبا أقول لكم والموقف هذا كان سبب في هداية وتوبة شيخ من أشهر المشايخ عندنا في جدة الآن الشيخ بدر السلمي. الشيخ بدر كان جالس جلسة زي كذا وكان الكلام عن الجنة والنار. الله. فذكر لهم الشيخ حديث قال بينما أهل الجنة في الجنة تخيلوا إن شاء الله إن في الجنة وأهل النار في النار فيأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش على صورة خروف يجيب الموت بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا نعم نعرف هذا الموت. يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، فينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا الله كيف فرحت اللي في الجنة وشوف ما عاد في موت، وكيف عذاب وجحيم اللي في النار ويشوف الموت قد انذبح وما عاد في موت. لذلك أهل النار هم يتعذبون، تخيل سراويلهم من قطران. تعرف شو القطران؟ القطران شايف هذا الاسفلت؟ شايف هذا الاسفلت؟ هذا هو القطران، قطران النار ليس كقطران الدنيا. هذا سرواله، وتغشى وجوههم النار، ونار عن يمينه ونار عن يساره ونار من أمامه ونار من خلفه ونار من فوقه ونار من تحته. إذا أكل طعامهم إيه؟ طعامهم الزقوم. الله، أسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم في الدنيا، إن هذا ما كنتم به تمترون. يقول أنت مصدق هذه سواليف، هذه خرابيط في الدنيا. يوم القيامة يقول إن الله يقول إن هذا ما كنتم به إيه تمترون. تخيل الزقوم هذا لو نزلت من قطرة واحدة على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم، ما تتهنى بأكل ولا بشرب ولا بنوم ولا بأي شيء، قطرة واحدة. وإذا أكل الزقوم يبقى موية، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يمسك الكوب، بمجرد ما يمسك الكوب قبل ما يشرب يتساقط لحم وجهه، ويشرب الموية، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شيخ نايف، أهل النار لهم أماني؟ لهم أماني. الأمنية الأولى بعد العذاب هذا الطويل يتمنون أمنية من الله. أول أمنية لهم، شوف عندهم أربع أماني، اسمع إلى أماني أهل النار. الأمنية الأولى يطلبونها من الله، إيش هي يا شيخ منصور؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يبغى الخروج، يطلبها من الله. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شايفين الشباب يبغى يخرج، فيرد عليها الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد هذه الأمنية والطلب من الله ييأسون من روح الله، خلاص يجي عنده في قلبه قنوط ويأس انه خلاص مستحيل ما راح يخرج. يتوجهون بعد هذه الأمنية يطلبون أمنية ثانية، بس ما يطلبونها من الله، يطلبونها من مالك عليه السلام خازن النار. يبغون مالك يشفع لهم عند الله انهم يموتون في النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه الأمنية كم؟ يبغون يموتون ما في موت، يأسون من مالك، يروحون يطلبون أمنية وطلب ثاني من خزنة النار. الملائكة الباقين غير مالك يطلبون منهم هذا الطلب، إيش يبغون؟ والله أمنية عجيبة، آلاف آلاف السنين، وشوفوا الآن إيش يبغون. وقال الذين في النار، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. والله يا أخوانا من أسمع في النار أحس أنه في وسط النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبون تخفيف يوم واحد والجواب ايه؟ ادعو. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، يعني لو تدعي من هنا الى ما لا نهايه ما راح يستجاب لك وانت في النار. اذا دخل اهل النار النار دعاؤه غير مستجاب. ثم الان بعد ما طلبوا التخفيف يوم واحد ينتقلون لامنيه رابعه. الرابعه تدرون يطلبونها من مين؟ امنيه والله العظيم لما تعرف هذه الامنيه يزداد خوفك من النار وحرصك على الجنة. هذه الأمنية أهل النار يطلبونها أمنية بسيطة سهلة. يطلبون أهل النار يوم القيامة يطلبون أسهل شيء في الدنيا، يطلبون من أهل الجنة. يتمنون خلاص طلبوا من الله اخسأوا فيها، من مالك إنكم ماكثون، من خزنة النار ادعوا. الآن يتوجهون إلى أهل الجنة يطلبون من أهل الجنة طلب. والله الطلب عجيب، الطلب يزداد يخلي الإنسان يزداد خوف من هذه النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الكافرين محرم عليهم؟ الكافرين اليهود والنصارى؟ لا. طيب مين؟ الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ضحك عليهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبغى الحل يا شيخ نايف. والله نبغى الحل. الحل بعد هذه الآية. ولقد جئناهم بكتاب القرآن. القرآن. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحل في الرجوع إلى الله يا شيخ نايف. إلى كلام الله. الحل إذا تمسكنا بالقرآن. الله يخرجنا من الظلمات للنور. يا الله. ألف لام را. تكفى يا غالي ارجع لسورة إبراهيم. فك سورة إبراهيم أول آية. ألف لام را. الناس لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أزيدك؟ الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا قال بعدها؟ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أزيدك؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب يا شيخ أنا أبغى الجنة. واحد يقول لك أنا أبغى الجنة، والله أبغى الفردوس الأعلى من الجنة، أبغى أشوف الله وأبغى أنظر إلى الله في الجنة، لكني مقصر، متهاون بالصلاة، حياتي شهوات، حياتي بنات، أغاني، مسلسلات، مخدرات، فواحش، في حل؟ والله الحل بإمكانك تقرره في هذه اللحظات الآن وانت جالس الآن وأنا أتكلم الآن. بإمكانك الآن تقرر القرار وتكون رحالك هذه تكون في الجنة. الله يجعلنا من أهل الجنة. والله يا أخوان اللي يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طيب ذنوبي كثيرة. والله لو ذنوبك مثل عنان السماء وصلت إلى عنان السماء الله سبحانه وتعالى باستغفارك وتوبتك إلى الله يغفرها جميعا. الله. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك مثل حصى الأرض، أقسم بالله الله عز وجل إذا قبلت إليه صادق يتوب عليك. سبحانه. الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ما أصلي. ويعفو عن السيئات. جوالي مليان روابط. ويعفو عن السيئات. أقوك. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أزيدك؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بقول لك شيء، أبشر الشباب دولة، أقسم بيصدق مع الله في توبته يبدأ يغير حياته، والله الذي لا إله إلا هو أن الله عز وجل قد توعد بالجنة وقد وعد بالجنة. هذا اللي توب ويصدق وتغير مع الله سبحانه وتعالى، الله وعد بالجنة. جاءت، اسمعوا هذه القصة العظيمة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إيش تقول؟ تقول: يا رسول الله لقد زنيت فطهرني، أنا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، طهرني. فصد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صد عنها. ليه؟ يبغاها تروح تتوب بينها وبين مين؟ وبين الله. فجاءت في المرة الثانية قالت: يا رسول الله لقد زنيت فطهرني. فصد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت في الثالثة وهي تقول: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ لقد زنيت وإني حبلى من الزنا، أنا حامل من الزنا، طهرني يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امرأة اذهبي حتى تضعي. فذهبت 9 أشهر تحمل الجنين في بطنها وتحمل الندم والتوبة والصدق مع الله في قلبها. بعد 9 أشهر بمجرد ما نزل هذا الجنين، الآن توها ولدت، آلام ولادة وحيض ونفساء وتعب وإرهاق وألم، بمجرد ما وضعت هذا الجنين لفته في خرقة قطعة قماش وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله لقد وضعته فطهرني. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا امرأة اذهبي حتى تفطمي. كم مدة الرضاع؟ 2 سنين. 2 سنين وهي ترضعه، بس ما ترضعه لبن بس، ترضعه ندم وصدق وتوبة وإقبال. بعد 2 سنين جابت الولد، ماسكته في يدها واليد الثانية فيها قطعة خبز، كأنها تقول: يا رسول الله خلاص صار يأكل طعام، ما عاد يحتاج ما عاد يحتاج لبن. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله لقد فطمته فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل هذا الغلام وهو رفيقي في الجنة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذ الولد وشلوه بعيد عن أمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة أن تطهر وأن يقام عليها حد الله عشان تيجي يوم القيامة وهي طاهرة نظيفة فيدخلها الله الجنة. فبدأ الصحابة يرجمونها بالحجارة، حجر ورا حجر، وهي صابرة تبغى تتحمل عقوبة الدنيا عشان تسلم من عقاب الآخرة ومن أجل أن تدخل الجنة. فرماها أحد الصحابة بحجر فطار دمها على ملابسه فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه لا تسبها، فقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة. منهم أهل المدينة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وإني أراها تنغمس في أنهار الجنة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شباب عندي سؤال بسأله ممكن؟ تفضل. اللي يحب الله يرفع يده. أكيد؟ ما بشك. أكيد؟ ما بشك. والله ما عندي شك. أقسم بالله ما جيت هنا إلا لأن حب الله مليء في قلبك. طيب اللي تحبونه ورفعتوا أيديكم الآن تقولون نحبك يا الله، يريد منكم أمر بسيط كلنا نقدر نسويه. يطلب منا طلب. ما هو هذا الطلب؟ والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. يعني يبغى يمسح اللي في جوالي من مقاطع أغاني وصور؟ والله لا أمسحها. والله أمسحها. بكت لا أترك صحبة سيئة، والله لا أتركها. وأدخل تحفيظ قرآن؟ يبغاني أبر أبوي وأمي، والله أبرهم. يبغاني أحافظ على الصلاة، والله أحافظ على الصلاة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. شباب طلب ثاني شيء. إيش هو؟ طلب ثاني من الله. يا أيها الذين آمنوا يناديهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا طلب من الله. يا من رفعت يدك لله. الله أكبر. شباب الآن إحنا قدام خيار من خيارين. الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم، هذا الصنف اللي بيكون مع مين؟ مع الله. والصنف الثاني ويريد الذين يتبعون الشهوات، أهل القنوات الفاسقة وأهل المخدرات وأهل الشهوات، أن تميلوا ميلا عظيما. أنت في أي صنف بتكون؟ مع مين؟ مع والله يريد أن يتوب عليكم، ولا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ تدري إيش السؤال هذا اللي سألته؟ المشكلة الواحد ما يقدر يجاوب عليه بلسانه. ما تقدر تجاوب على هذا السؤال إلا بأفعالك. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ببشر بشارة، أقسم بالله يا شباب لو في واحد بين الآن أعلنها توبة لله وأعلنها رجوع للمسجد ومحافظ على خمس الصلوات وأعلنها رحلة مع القرآن وانضمام للصحبة الصالحة ولتحفيظ القرآن وبر الوالدين، وأعلن من هذا المكان إنه راح يفرح الله سبحانه وتعالى ويمسح مقاطع ويرمي كل شيء في حياته ما يرضي الله عز وجل، أقسم بالله أنك ستكون ممن يحبهم الله لأنك أعلنت التوبة من الإيمان. الله إن الله يحب، إن الله يحب، يحب الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شيخ نايف، اللي يتوب إلى الله سوف يقرر قرار. إيش هو القرار؟ قرار أنه ذاهب إلى الله، يبغى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. اللي ما يقرر قرار حيذهب إلى الله، اللي باقي حيقعد. والله كلهم مقررين بإذن الله، بإذن الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. احنا بنختم هذا اللقاء بس نبغى نختمه بأن نعاهد الله عز وجل كلنا إن شاء الله، نعاهد الله كلنا إن نكون الليلة سبب في فرح الله بتوبتنا. الله الله، ما تبغى تفرح الله بتوبة؟ أسألك سؤال حبيبي، هل مقاطع أغاني وصور وأفلام وصحبة سيئة ودخان وكلام فاضي أحب إلى قلبك من الله؟ لا والله. تحب أكثر من الله؟ لا والله. إذا كان الجواب لا فغير من أجل الله وأقبل على الله والملتقى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكن مثل ذاك الرجل. أي واحد؟ عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه وإسرافه بين يدي الله، إيش قال؟ قام وذهب بين يدي الله وبدأ يناجي الله وقال إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد، إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد، عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد، وما لي سواك إله العبيد، إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد، عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد، وما لي سواك إله العبيد، لله وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت من حارتي من بيتي إلى هذا المكان أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء عليم بأن لديك شفاء عليم سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقيل الذنوب وأنت الذي تقيل الذنوب يا به الله إني داع فأمنوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم تجاوز عن سيئاتنا إلهنا أنت قلت في كتابك استغفروني أغفر لكم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلهنا اجعلنا من المفلحين اللهم زكي نفوسنا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور يا رب العالمين آمين. إلهنا إنا قد أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا إلهنا من الراشدين اكتبنا إلهنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا إلهنا من الراشدين إلهنا زيننا بزينة الإيمان والأخلاق اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اجعلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك أدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.